بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أخواني في الدرس الأربعين من دروس أصول الفقه، ونحن اليوم في يوم السبت، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك من عام 1443 للهجرة، والموافق للثاني من نيسان 2022 ميلادية. وفي هذه الساعة المباركة نسأل الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والعمل الصالح، وأن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه. درسنا اليوم بعنوان الذرائع، وهذا المصطلح شاع بين المسلمين تحت عنوان سد الذرائع، ولكن الشيخ رحمه الله لم يعنون له هذا العنوان، لأنه يقول إن الذرائع ممكن في مكان أن تغلق وممكن في مكان أن تفتح، فهو عنده مصطلح سد الذرائع وعنده فتح الذرائع، وهذا ما سنجده إن شاء الله من خلال شرحنا. هذا الأصل من الأصول التشريعية أكثر ما ذكرهم المالكية والحنابلة، باقي المذاهب لم يذكروه تحت هذا المسمى، ولكن ذكروا مسائل تصب تحت عنوانه. أما القائل به والذاكره والذاكر له في كتبهم هم المالكية والحنابلة. الذريعة شنو معناتها؟ باللغة معناتها الوسيلة، أما في لغة الشرعيين فهي ما يكون طريقا لمحرم أو محلل، فإنه يأخذ حكمه، ما يكون طريقا لمحرم أو محلل فإنه يأخذ حكمه. مثال ذلك الطريق إلى الحرام، يعني عمل يؤدي إلى حرام فهو حرام، وعمل يؤدي إلى مباح فهو مباح، وهذا ما قصدت بفتح الذرائع. فتح الذرائع هو فتح طريق يؤدي إلى الحلال، فهذا حلال مثل ما يؤدي إلى، وما لا يؤدي الواجب إلا إنه قل وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فالزنا حرام، والنظر إلى عورة المرأة التي يقضي إليه حرام أيضا، يقضي إليه يعني يقصد الزنا. والجمعة فرض، وترك البيع لأجل أدائها واجب لأنه ذريعة إليها، والحج فرض والسعي إليه أيضا فرض، لأن بدون هذا السعي لا توجد قدرة على أداء الحج. بيّن الشيخ هنا نقلا عن أهل العلم أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد، وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في نفسها، أي التي هي في ذاتها مصالح أو مفاسد، ووسائل، وهي الطرق المفضية إلى هذه المقاصد، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم. يقول الإمام القرافي رحمه الله: الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة. طيب، ما هو الأصل في اعتبار الذرائع؟ الأصل هو النظر إلى مآلات الأفعال، فالفعل يأخذ حكم مما يؤول إليه، سواء كان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده. فإن كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه. يقول الشيخ: وإن النظرة إلى هذه المآلات كما ترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل، بل إلى نتيجة العمل وثمرته، وبحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم. ألا ترى أن الله تعالى نهى عن سبب الأوثان، عن سب الأوثان، مع أنها باطل في باطل؟ قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم. ليش نهى عنها؟ لأن هذا السب سيؤدي إلى أن الذين يعبدون الأوثان سيسبون الله جل وعلا، قال تعالى: فيسب الله عدوا بغير علم. طبعا هنا نصلح الآية، لأنها يبدو في الطباعة كتبت خطأ، أو فيها نقص، فيسب الله هذه ساقطة بالطباعة، نكتبها. ما هو الدليل على جواز الأخذ أو العمل بمثل هذا العمل، عمل الذرائع؟ يقول: وقد ثبت الأخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ما تؤول إليه بالكتاب، قال تعالى في النهي عن سب الأوثان في الآية المتقدمة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وأيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وكان اليهود يأخذون من هذه اللفظة يستعملونها، والقصد منها شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله المسلمين عن هذا النطق، عن هذا اللفظ، سدا للذريعة. أما من السنة فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تؤدي إلى هذا المفهوم. أولا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن قتل المنافقين مع ظهورهم ووضعهم الفتن خلال المسلمين في الشدائد. لماذا؟ لأن قتلهم ذريعة لأن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. من ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين لئلا يؤدي ذلك إلى الربا واتخاذ الهدايا بدل الفوائد. يعني يتعلمون الناس على الهدايا، فيداينك 1000 دينار ويشترط عليك معها هدية، تؤول الأمور إلى هذا لو سمح الشارع بذلك، لكن نهى ذلك سدا لهذه الذريعة. ومنها أيضا النهي عن قطع أيدي السارقين في الغزو حتى لا يلتحقوا بالمشركين، ولأجل ذلك يمنع أمير الجند من إقامة الحدود. ومنها أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، وقال لا يحتكر إلا خاطئ، لأن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس، وكما أن الاحتكار حرام لذلك فالاستيراد واجب في الضائقات لأنه ذريعة إلى التوسعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق، هنا فتح الذرائع وليس إغلاقها. أيضا قل الشيخ ويلاحظ أن أكثر الأمثلة في الذرائع إنما هي لدفاع الفساد، أظن الأصح أن نقول لدفع الفساد، ما في خطأ، ولكن الذرائع يؤخذ بها أيضا في جلب المنافع. ولذلك يقول الإمام القرافي اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي وسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة أو كجلب البضائع. تحدث الشيخ هنا عن مآلات الأعمال، وقال هذه المآلات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعيا. مآل العمل أربعة أنواع. النوع الأول مآل هذا العمل اللي يعمل الإنسان يؤدي إلى فساد قطعا، كمن يحفر بئرا خلف باب الدار في طريق مظلم، ولا شك أنه أي واحد سيدخل والمكان مظلم سيقع في هذا البئر ويؤدي إلى هلاكه. يقول هنا ينظر إن كان الفعل غير مأذون به كمن حفر بئرا في الطريق العام فإن ذلك يكون ممنوعا بإجماع فقهاء المسلمين، وإن كان أصل الفعل مأذونا فيه كمن يحفر بالوعة في بيته يترتب عليها هدم جدار جاره وهذا له نظرة. أصل الإذن والضرر المذكور الذي يلحق الناس معه، وهنا يرجح جانب الضرر على جانب النفع، فيمنع من حفر هذا الأمر إذا كان يؤدي إلى إسقاط جدار جاره. القسم الثاني من أقسام المآلات ما يكون العمل إذا أدى الإنسان يكون مآل إلى المفسد نادر، مثل إيش؟ كبيع الأغذية التي لا تضر غالبا، أو كزراعة العنب ولو اتخذ العنب بعد ذلك خمرا، لأن ما يترتب على الفعل من منافع أكثر مما يترتب عليه من مضار، وهذا النوع من الأفعال حلال لا شك فيه وباق على الإذن العام. يعني أنت إذا تقول هذا العنب يسوون منه خمر، طيب ممكن يسوون من الحنطة خمر لا تزرعوها، ومن العنب لا تزرعوا، ومن التفاح لا يزرع، ومن الشعير لا يزرع، هذا أصبح في حرج على الناس. فالأصل العام سمح بهذا، وما يفعله بعض الناس من صناعة هذا الخمر المحرم فهذا ينظر إلى من جانب آخر. القسم الثالث من المآلات ما يكون ترتب المفسد على الفعل من باب غلبة الظن، لا من باب العلم القطعي، ولا يعد نادرا. مثال ذلك، في بلد معين تحدث فتنة وقتال داخلي، ويذهب هذا الرجل ويبيع سلاح. في الغالب السلاح لمن سيذهب؟ إلى إذكاء نار الفتنة أكثر وتطويل القتال وقتل المسلمين. مصنع يصنع خمر، وهذا صاحب المصنع في السوق يشتري العنب في سوق الجملة، وأنت عندك عنب، لما تبيع له يعني ايش تتوقع؟ غالب الظن أنه سيشتري هذه الكميات الكبيرة لصناعة الخمر. يقول إذا حدث هذا، هذه غلبة الظن، فإن البيع يكون حراما، لأن واضح أن هناك قتال في هذا البلد وأنت تبيع سلاح، واضح أنه سيؤدي إلى أن يقع في يد أحد الطرفين ويؤدي إلى قتل المسلمين. القسم الرابع من المآلات ما يكون أداؤه إلى الفساد كثيرا، لكن لم يبلغ مبلغ الظن الغالب للمفسدة. مثل إيش؟ مثل البيع، وكعقد السلم. فهذه البيوع هي عادة الربا يحدث بإيش؟ في البيوع. البيوع هذه موجودة والناس تتعامل فيها، وهي قوام حياة الناس، لكن من خلالها قد يخرج الربا. فوجود المفسدة في الغالب قليل، ولكن هل توجد منه مفسدة؟ الجواب نعم. فيبقى الأصل على أصله، إذا ما جاء أحد بعقد فيه محرم فإن هذا حرام، وإلا فيبقى الفعل حلالا ومأذون فيه على الأصل. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، فقال برجحان جانب الإذن ولم يحرم الفعل ولم يفسد التصرف، وذلك لأن الفساد ليس بغالب. يذكر هنا الشيخ يقول وردت آثار صحيحة بتحريم أمور كانت في الأصل مأذونا فيها، لأنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى مفاسد، كالنهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وعن سفر المرأة من غير زوجها أو ذي محرم، وذلك لأن هذا قد يترتب عليه مفاسد. يقول وهذا ما مال وأخذ به المالكية والحنابلة، فقد قرروا أن الفعل يحرم والعقد يبطل للاحتياط ولو كان الضرر غير متوقع. إذن هنا الشيخ ينقل خلاف ما بين العلماء، الحنفية والشافعية رجحوا جانب الإذن وأن الأصل مسموح به، والمالكية والحنابلة قرروا أن الفعل حرام والعقد باطل احتياطا، وقد جاءوا بهذه الأدلة. من هنا يتبين إخواني أن الذرائع أصل في الفقه الإسلامي أخذ بها جميع الفقهاء، وإن كان اختلفوا في مقدارها، ولكن لم يختلفوا في أنه أصل مقرر ثابت. وهنا سيضرب الشيخ قبل أن يختم الموضوع بعض الأمثلة عن الأخذ بهذه الأحكام. قل مثلا دفع مال فداء للأسرى من المسلمين. الأصل دفع مال للمحاربين الكفار حرام. ليش؟ لأنهم يتقوون فيه على قتالنا وقتال المسلمين، وهذا فيه ضرر كبير. لكن أجيز في هذه الحالة لما سيؤول إليه الأمر من حرية طائفة من المسلمين وإطلاق سراحهم وتقوية جانب المسلمين، وهذا من باب الأخذ بالذرائع على أنه من قبل فتحها لا سدها. ومنها أيضا دفع المسلمين مالا لدولة محاربة لدفع أذاها إذا لم يكن للمسلمين شوكة وقوة، بأن في هذا الدفع حفظ لجماعة المسلمين ولحوزتهم. من ذلك الرشوة تدفع لدفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بها، فإن كثيرين من الحنابلة والمالكية أجازوها إذا كان الذي يطلبه حقا خالصا وتعينت الرشوة سبيلا لدفعه. يعني شخص قاضي يقول لك، وكما يحدث الآن في بلاد قريبة ساد فيها الظلم والظالمين وأصبحوا يحكمون على الناس بالظلم، فيقول لك يا أما تدفع رشوة وإلا أحكم عليه بالإعدام. هنا يجوز دفع هذه الرشوة لتخليص هذا البريء مما اتهم فيه، وإلا فالأصل أن الرشوة حرام. يقول مثلا إعطاء المال لمن يقطعون الطريق على الحجاج ويمنعونهم من أن يصلوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال، فقد أجاز بعض المالكية والحنابلة ذلك وقالوا نعطيهم المال ونخلص الحجاج من شرهم. هنا ذكر الشيخ ملاحظة مهمة، قال وإن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، وهذا ننتبه عليها أخواني. ما كل حاجة نقول والله هذه فتح ذرائع وسد ذرائع، لا، الأمر منضبط. فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع في ظلم، ومن ذلك كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الناس، أو خشية على أنفسهم من أن يقعوا في الظلم. يقول المبالغة في هذا الامتناع رح يفوت فرصة على المسلمين في أن يتولى أهل العدل هذه الشؤون، فلا يصح أن يترك تولي مال اليتيم لخشية الظلم. ولذلك قال الإمام القرطبي فإن قيل يلزم ترك مالك أصله في التهمة وسد الذرائع إذا جوز له الشراء من يتيمه، فالجواب أن ذلك لا يلزم، وإنما يكون ذريعة فيما يؤدى من الأفعال المحظورة إلى محظورات منصوص عليها. وأما ها هنا فقد أذن الله تعالى في صورة المخالطة ووكل المخالطين في ذلك إلى أمانتهم، قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. قل الشيخ وعلى هذا فإن التحقيق العلم الدقيق يقرر هنا أصلين. الأصل الأول أن الذرائع يؤخذ بها إذا كانت توصل إلى فساد منصوص عليه وبالقياس إذا كانت توصل إلى حلال منصوص، فسدها في الأول يكون لمفسدة عرفت بنص، وفتحها في الثاني يكون لمصلحة عرفت بنص. ووجه ذلك أن المصلحة أو المفسدة المعرفة بنص مقطوع بها فتكون الذرائع لخدمة النص. طيب، يعني أن الذرائع يؤخذ بها، يعني تسد الذرائع إذا كانت توصل إلى فساد منصوص عليه، وتفتح الذرائع إذا كانت توصل إلى حلال منصوص عليه. الأمر الآخر أن الأمور التي تتصل في أحكامهم الشرعية بالأمانات لا تمنع لظهور الخيانة أحيانا، فإن المضار لا تمنع لظهور الخيانة أحيانا، فإن المضار التي تترتب على سدها أكثر من المضار التي تدفع بتركها، فإن تركة الولاية على اليتيم سدا للذريعة لأي ذلك يؤدي لأن ذلك يؤدي إلى ضياع اليتامى، ولو ردت الشهادات سدا لذريعة الكذاب لضاعت الحقوق، وهكذا. إذن التوسع في فتح الذرائع أو غلق الذرائع ليس أمرا محمودا، لأن ذلك سيؤدي إلى ضياع حقوق المسلمين. إذن إخواني، الأدلة واضحة جدا في أن ما يكون طريقا لمحرم فإن الشريعة تمنع من سلوكه، وما يكون طريقا للحلال فإن الشريعة تسهله وتفتح هذه الأبواب لكي توصل هذه الأعمال إلى الحلال. وبهذا ننهي موضوعنا إن شاء الله، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.